صوابي عرق ملي يبري ثار ملغ يشتلك يميك زارن هي ذري سكين الدهق ود صوابي عرق ملي يبري ثار ملغ يشتلك يميك زارن سابك لي لخصاص النغ ونزنسك يقبيلين سابك لي لخصاص النغ ونزنسك يقبيلين شذي ونديين ولفان سق اسمي ثم بول ثمر وقذغ ذوي ذي تسيشان هو مردن ذي تبور مشذي ونديين ولفان سق اسمي ثم بول ثمر وقذغ ذوي ذي تسيشان هو مردن ذي تبور صنت شلن تغل ذي لفضان هي سرق سقين طربوث صنت شتن غل ذي الفضان يسرق سقين طهر هم كرم سفهام نسين مدعو جويس ثلاثة سكران التجرى وليوين ورينو لني غفل هنا هم كرم سفهام نسين مدعو جويس ثلاثة سكران التجرى وليوين ورينو لني غفل هنا احصو كارسني مسروين سوقك نزدني قران احصد جرسني مسروين سوقك نزدني قران جنتي ديما زاد سيساس فوث مشوكل دايم يحذق جنتي ديما زاد سيساس فوث مشوكل دايم يحذق كل يونك نسيدي قاس فتونا دفيقن الحق كل يونك نسيدي قاس فتونا دفيقن الحق عندك نزفنا الرياس يزري غلبا فور يغرق هندك نزفنا الرياس يزري غلبا فور يغرق نعي نعي بسم داي ومي الدرز ذي الحمق ماشي وين يطفو فراي أحيني بوصا في الحق نعي نعي بقسم داي ومي الدرز ذي الحمق ماشي وين يطفو فراي أحيني بوصا في الحق واذا لقي واذا في جاي يرثي ماشي تطربق واذا لقي واذا في جاي يرثي ماشي تسقسق